الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة الحج. وسورة الحج مدنية وآياتها 78، تتناول جوانب العقيدة والتشريع. شأنها شأن السور المدنية، لأنه يغلب عليها جو السورة المكية، فبدأت بمطلع عنيف مخيف ترتجف له القلوب وتطيش لهوله العقول. ذلكم هو الزلزال العنيف الذي يكون يوم القيامة ويزيد في الهول على خيال الإنسان، حيث ترى الناس يتبنحون كأنهم سكارى من الخمر، ولكنهم ليسوا كذلك، ولكن الموقف الرهيب. ثم تنتقل السورة الكريمة إلى أدلة البعث والنشور، حيث تقيم الأدلة والبراهين على البعث والنشور. ثم الانتقال إلى دار الجزاء، لينال الإنسان جزاءه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم انتقلت للحديث عن الحكمة من الإذن بقتال الكفار، وتناولت الحديث عن القرى المدمرة بسبب ظلم أهلها وطغيانهم، وذلك لبيان سنة الله في الكون، وتبشر الصابرين بالعاقبة الطيبة الحسنة. وفي ختام السورة ضربت مثلا لعبادة المشركين للأصنام، وبينت أن هذه المعبودات أعجز وأحقر من أن تخلق ذبابة. سميت بسورة الحج تقليدا لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، حيث انتهى من بناء الكعبة ونادى الناس بالحج لبيت الله الحرام، حيث بلغ الصوت أرجاء الأرض وسمع النداء من كانوا في الأصلاب والأرحام، وأجابوا النداء لبيك اللهم لبيك. ذكر القرطبي عن الغزنوي أنه قال: سورة الحج من أعاجيب سور القرآن، نزلت ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، مكيا ومدنيا، سلميا وحربيا، ناسخا ومنسوخا، محكما ومتشابها. العجيب في النصف الأول من القرآن تجد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وسورة النساء مدنية. وفي النصف الثاني من القرآن تجد: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. في النصف الأول تذكير بأصل النشأة والخلقة، وفي النصف الثاني تذكير بالموعد والآخرة، حتى يعلم الإنسان أصله ونشأته وأن مرجعه إلى الله عز وجل. فما أعظم وأعجب وأعجز وأبلغ هذا القرآن. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وترى الناس قرئ سكرى، وقرئ بسكرى وما هم بسكرى، قراءة حمزة والكسائي وخلف، وهما لغتان عند العرب. أولا: وترى الناس سكارى، هذا تشبيه بليغ حذف أداة الشبه ووجه الشبه. ترى الناس سكارى من شدة الهول، ليس من خمر ولا مغيب للعقل، ولكن من شدة الهول والفزع تراهم سكرى، وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد، ومعاينة أهوال يوم القيامة أمر تشيب لهوله الولدان، وتضع كل ذات حمل حملها، سواء اكتمل الحمل أو لم يكتمل، والمرأة تسمى مرضع ومرضعة. المرضع من شأنها الإرضاع، والمرضعة هي التي متلبسة بحالة الإرضاع. فالمرأة عندما تكون مرضعة لصبيها أو لوليدها في حالة إرضاعه لها تكون مرضعة، من شدة هول يوم القيامة تلقي بولدها بطفلها بفلسة كبدها من شدة هول يوم القيامة. أما المرضع من شأنها الإرضاع فلا يشترط أن تكون متلبسة بحالة الإرضاع، وهذا يدلك على مدى الرهبة والفزع والخوف الذي ينتاب الخلائق، نسأل الله السلامة. ولكن عذاب الله شديد، هذا هو محك، لكن عذاب الله شديد. هاتان الآيتان نزلتا بالليل والناس يسيرون، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع الناس حوله فقرأهما عليهم، فلم يرى باكيا أكثر من تلك الليلة، فلما أصبحوا لم يحطوا السرج. السرج لم يحطوا، متأسف، لم يحطوا السرج جمع سروج وهي سروج الخيل، ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا القذور، والناس بين باك وجالس حزين. وذكر الحديث الأول أي حديث عمران ابن حصين، ما هو حديث عمران بن حصين؟ أن النبي قال لما نزلت: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى قوله: ولكن عذاب الله شديد. قال: نزلت عليه هذه الآية وهو في سفر، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار، أي اخرج بعث النار. قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: 999 إلى النار، واحد إلى الجنة. فأنشأ المسلمون يبكون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فإنه لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت، وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: ولا أدري أقال الثلثين أم لا. الحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد، وقال الترمذي: حديث صحيح. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، أي شيطان طاغية متمرد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه أنه من تولاه أي اتبعه وقلده فأنه يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي إن كنتم في شك من الميعاد، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. أي إيه معنى مخلقة وغير مخلقة؟ تارة تسقط المرأة قبل التشكيل والتخطيط، أي ناقصة وكاملة، مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل المسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الله يسوق لنا الأمثلة والأدلة على البعث بمشاهد محس، فيخاطب المنكرين للبعث والميعاد: إن كنتم في شك من البعث والميعاد فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلنا نسلكم من سلالة من ماء مهين ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المخلقة السقط مخلوق وغير مخلوق، لنبين لكم ونقر في الأرحام، نبين لكم السعيد والشقي والحسن والقبيح والذكر والأنثى والمؤمن والكافر، نعم، ونقر في الأرحام ما نشاء. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، نعم نخرجكم طفلا ضعيفا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. عندما أراد الله للإنسان أن يعلم هذه التطورات فكانت المفاجأة العجيبة لعلماء التشريح والأجنة وعلى رأسهم البروفيسور كيف ألمور الكندي، وهو من أشهر علماء الأجنة. فلما رأى 25 نصا من القرآن والسنة عن تفاصيل تطورات الجنين في بطن أمه لم يتردد في أن يكون عالما شجاعا معلنا عن رأيه بوضوح، حيث قال: إن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وهذا يثبت لي أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترى الأرض هامدة أي ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي ارتفعت وأنبتت الزروع والثمار، نعم وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. قياس: كما أحيا هذه الأرض الميتة سيحييكم بعد موتكم، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. المطر حين ينزل إلى التربة يحدث شحنات كهربية في الحبيبات مما يوجد حالة من التنافر مما يجعلها تهتز هذا الاهتزاز، يسمح بمرور الماء بين الصفائح الموجودة في حبيبات التربة، فإذا دخل الماء نمت الحبة وربت. فسبحان من هذا كلامه، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي ارتفعت. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هذا كناية عن التكبر والخيلاء، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي بلا عقل صحيح ولا نقل صريح، بل هو مجرد الهوى، ثم هو مستكبر عن الحق يتولى بركنه كما فعل فرعون، ويصد عنك صدودا كما كان يفعل المنافقون. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذا تمثيل لحال المنافقين وما هم فيه من قلق واضطراب في دينهم، كمن يعبد الله على حرف، أي على شك أو على طرف، فإن وجد ما يحبه استقر وإن لم شمر. والأطراف دائما سريعة التلف. كان الرجل يقدم المدينة، فإذا ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، يعني أنتجت، قال هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال هذا دين سوء. هذا يعبد الله على حرف، هو المنافق. إن صلحت له دنياه أقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه تغير وانقلب. وهذا لؤم في طبع الإنسان المنافق الجاحد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. الشاهد في الآيات أن الله عز وجل ابتلى خلقه بالشر والخير، فلا بد للإنسان بالإيمان بالقضاء والقدر، وأن تكون عبادته لله خالصة لله، وليست مرتبطة بحصول خير أو بنزول نقمة، وإنما الإيمان يقتضي الإيمان بالقضاء والقدر والصبر عند البأساء والشكر عند السراء. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله محمدا في الدنيا والآخرة، فليمدد بحبل إلى السماء، أي إلى سماء بيته، ثم ليقطع، يقول ثم ليقتنق به، هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه، هذا استفهام إنكاري، وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هنا ذكر الله الشمس والقمر والنجوم على هذا التنصيص لأنها عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة. ولا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. وفي حديث الكسوف عندما قال الناس إن الشمس والقمر انكسفت لموت إبراهيم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحح للناس أمر عقيدتهم، قال إن الشمس والقمر خلقان من خلق الله أو آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. وفي رواية: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم، إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذا إيجاز بالحس، أي اختصموا في دين ربهم. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قطعت لهم ثياب من نار، استعارة عن إحاطة النار بهم كما يحيط الثوب بلابسه. نعم، وإنها لمحيطة بالكافرين. هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبي علي. نعم، وأذكر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أذكره الآن لكن سأتذكره إن شاء الله، حمزة وعلي، وفي المقابل عتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. وروى البخاري عن علي ابن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يبثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. أيوة تذكرت، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث. نعم، والثلاثة هم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وهذا كان في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. فيضربون بها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وهذا معناه أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. قرأ الباقون: من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. ولؤلؤ عطف على من ذهب، ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أهل الإيمان كما ذكر أهل الكفر، ذكر الله هنا أهل الإيمان وثوابهم العظيم، يدخلون الجنة بإيمانهم وعملهم الصالح في جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وفضة أيضا. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليطل أو فليفعل. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الطيب من القول لا إله إلا الله، الطيب من القول التسبيح والتحميل والتهليل. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي العاكف أي المقيم فيه والناهي عنه البعيد، أي أهل مكة أو غيرهم من المنازل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال عبد الله بن مسعود: احتكار الطعام في الحرم إلحاد. ومن يرد فيه بإلحاد أي من يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي نزقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهر بيتي من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود. والطائفين هو أخص العبادات عند البيت، ولذلك قدمه. والقائمين أي المصلين، ولهذا قرن والركع السجود. والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وأذن أي نادي في الناس بالحج. قال إبراهيم: يا ربي كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم أي لا يصل إليهم؟ فقال: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل على الحج، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس. المهم أنه قال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب. وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة. لبيك اللهم لبيك. قد يستدل بهذه الآية على من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر. والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه السلام. قوله يأتين من كل فج عميق فيه دليل على كروية الأرض، فإنه لم يقل من كل فج بعيد، وإنما قال من كل فج عميق، فهذا دليل على كروية الأرض. فلو كانت الأرض مستوية لكان المكان بعيدا عن مكة، لكن عميق أي فيه استدارة. فقد تكون مكة مثلا إذا قلنا أنها في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، فإن المؤمن في لوس أنجلوس، أو مثلا في بيرو دولة بيرو أو شيلي، فهو في النصف الغربي من الكرة الأرضية، فهو في فج عميق من مكة المكرمة. هذا أمر. قال محمد ابن سيرين: قال لي شيخ في الطواف: من أين أنت؟ فقلت: من خراسان. قال: كم بينكم وبين البيت؟ قلت: مسيرة شهرين أو ثلاثة. قال: فأنتم جيران البيت. مسيرة شهرين أو ثلاثة. قال له: فأنتم جيران البيت. قلت: أنت من أين جئت؟ قال: من مسيرة 5 سنوات، وخرجت وأنا شاب فاكتهلت، أي أصبحت كهلا. قلت: والله هذه الطاعة الجميلة والمحبة الصادقة، ذر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. نعم اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام أنا وإياكم وجميع المستمعين ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قرأ ابن زكوان ثم ليقضوا بكسر الله وليطوفوا وليوفوا، هذه قراءة ابن زكوان. ليشهدوا منافع لهم في الدنيا وفي الآخرة، منافع الآخرة رضوان الله، ومنافع الدنيا ما يصيبون من منافع البذن والذبائح والتجارات، بدليل قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي التجارة. ليذكروا ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، قال ابن عباس هي الأيام العشر من ذي الحجة، وهي أيام يكثر فيها من السنة من التهليل والتكبير والتحميد والعمل الصالح عموما. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إلا ما يتلى عليكم، أي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، الآية الثالثة في سورة المائدة. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. تكرار كلمة فاجتنبوا هذا إطناب، الهدف منه التأكيد. الرجس من الأوثان أي من الأوثان اللي هي قرن الله الشرك بقول الزور، وهذا يدل على جريمة قول الزور وشهادة الزور وأنها من الكبائر، بل هي من أكبر الكبائر، والشاهد في ذلك أنه قرنها مع عبادة الأوثان والشرك بالله، حنفاء لله غير مشركين به، جمع حنيف أي مستقيمين على الملة الصحيحة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح، قرأ نافع وأبو جعفر فتخطفه الطير أو تهوي به الريح قرئ الرياح، وهذا تشبيه تمثيلي منتزع من متعدد. فهذا الذي يشرك بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أي سقط منه، فتخطفه الطير أو فتخطفه الطير، تقطعه الطيور في الهواء أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد لا يعرف له مكان. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلوها إلى البيت العتيق، أي تعظيم الهدايا، الهدي جمعها هدايا والبذل، لم عبادنا فإنها تقوى القلوب، فلا بد من اختيارها سمينة حسنة لكم فيها منافع ولغيركم إلى أجل مسمى ثم محلوها إلى البيت العتيق. المنافع هي الركوب واللبن والبلد والولد، ثم محلوها إلى مكة، ولكل أمة جعلنا منسكا، أي إراقة الدماء وذبح القرابين، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. من سكن هو إراقة الدماء وذبح القرابين. قرأ حمزة والكسائي وخلف منسك وهو موضع الذبح. وبشر المخبتين. من هم المخبتون؟ صفتهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله. والصابرين على ما أصابهم. وبشر المخبتين الصابرين على ما أصابهم. أي الذاكرين الله. فقلوبهم وجل والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. قرأ أبو عمرو والمقيمين الصلاة هنا والمقيم الصلاة بالإضافة ومما رزقناهم ينفقون. إذن فصفات المخبتين ذكر الله والصبر على البأساء وعلى ما أصابهم وفي الشدة وعلى أقدار الله المؤلمة وإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. البدن أي البقرة والبعير جعلناها لكم من شعائر الله جمع شعير لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف أي لكم فيها ثواب في الدار الآخرة. فاذكروا اسم الله عليها صواف. بسم الله والله أكبر لا إله إلا الله اللهم منك ولك. نعم فإذا وجبت جنوبها يعني نحرت يعني ماتت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع من الأضداد بمعنى ذو القناعة وأيضا بمعنى السائل. فأعطوا القانع أي المستغني أي ذو القناعة والمعتر أي السائل لأن كلمة المعتر معناها السائل. فلا يصح أن نقول وأطعموا السائل والسائل. إذن فالقانع في الأولى هو المستغني أي ذو القناعة فيصرف المعنى القانع بمعنى ذو القناعة ولا يصرف على المعنى الثاني اللي هو ضده. أي وأطعموا ذو القناعة أي المستغني والمعتر أي السائل. وقال ابن عباس أي القانع أي المتعفف أيضا. نعم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الكل يعرف أن البدن تجزئ عن سبعة سواء من الإبل أو من البقر. لكن وجدت في سنن الترمذي حديثا للترمذي وفي سنن ابن ماجه أن البدن تجزئ عن عشرة والبقرة تجزئ عن سبعة. أي أن البدن من الإبل